إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا بها. إنما أدى الحصر حصلت الإيمان في من؟ في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. وقول إنما يؤمن بآياتنا قال المؤلف القرآن، وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب أنها عامة، حتى الآيات الكونية كمن ذكر بما يفعله الله عز وجل في المكذبين والمجرمين فإن ذلك داخل في الآية في آياتنا. وقوله القرآن يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة، إنما يؤمن بآياتنا لأنهم هم أهل القرآن، ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم حتى بما سبق. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله لا يتلى عليهم يخرون الأرقام سجدا. نعم، يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. الذين وشرابة الذين فاعل يؤمن، يعني ما يؤمن إلا الذين، والمراد الإيمان التام، الإيمان التام. وقولها الذين إذا ذكروا وعظوا بها، أي جعلت موعظة لهم وبينت لهم الآيات، فإذا وعظوا بها خروا سجدا. خروا جواب إذا، خروا سجدا. الخروج يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء ساقية من فوق إلى تحت. خروا سجدا من القيام وسبحوا بحمد ربهم حال السجود وهم لا يستكبرون. هذه الآية أورد عليها بعض العلماء ثالث، وقال هل كل من ذكر بآيات الله يسجد؟ نعم. أم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون إنسان مؤمن إلا إذا قرأت عليه آية سجد، أو إذا موعدته بموعظة سجد؟ قول ليس كذلك، ليس كذلك. إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم المراد إذا ذكروا بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجد. أما إذا ذكروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم آية سجد فإنهم لا يسجدون. ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب أن المعنى الذين إذا ذكروا بها انقادوا لها، انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشر للتذكير. إذا ذكروا بها خضعوا سجدا، يعني حتى في المستقبل، فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرا للشرع، يعني لا يلزم أن يكون جواب الشرع مباشرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو التركيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لو قلت تزوج زيد فولد له، الفاعل الترتيب والتعقيب، ومن المعلوم أنه لا يولد له فور عقد النكاح له، أليس كذلك؟ أول تأمل، هل يولد له بمجرد ما يعقد له الزواج؟ إذن الفاء للترتيب والتعقيب، نقول تعقيب كل شيء بحسب، تعقيب كل شيء بحسب. وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مسترة. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هي مسترة؟ لا، ولكن بعد مدة تخفض وبعد مدة يولد لهذا المتزوج. كذلك هذه إذا ذكروا بها خروا، ما يلزم من ذلك أن يباشروا مجرد التذكير يخرون، والمعنى أن بل المعنى أنهم يلتزمون بذلك. إذا ذكروا بها التزموا بذلك في السمع والطاعة، فسجدوا في موضع السجود ولم يوجد منهم استكبار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم. خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خر، وسبحوا معطوف على خر، ومعنى سبحوا أي نزه. نعم، سبحوا أي نزه، قلنا قول محذوف تقدير، وسبحوا ربهم أو سبحوا الله. وقول متلبسين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن الباء في قوله بحمد ربهم من الباء للملابس، يعني معناه أن التصريف مقرون بالحمد. ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تسبيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى. وسبحوا بحمد ربهم وهم نعم، أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد التسبيح والحمد تسبيح اللسان وحمد، وأن المراد نزهوه بقلوبهم وحمدوه بألسنتهم، نزهوه بقلوبهم عما لا يليق به وحمدوه بألسنتهم عما استماسه. وهم لا يستكبرون، الجملة حال، يعني والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة بل ينقادون ويخضعون. ثم قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للإيمان علامات، فقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إلى آخره. ويستفاد منها أن من ادعى الإيمان بدون علامة فدعواه باطلة. ويستفاد من الآية الكريمة الاستدلال بالأحوال والقرائن. من أين تؤخذ؟ لأن الله ذكر علامة على الإيمان في هذه الأفعال، والإيمان محله القلب لا يعلم، لكن هذه الأعمال قرائن وأحوال تدل على وجود ما هي دليل عليه. فيستفاد من الآية الاستدلال بالقرائن بعد والأحوال على حقيقة الشيء. وهذه مفيدة غاية الفائدة في القضاء، مفيدة غاية الفائدة في القضاء. وقد استدل بالقرائن، استدل بالقرائن أحد الأنبياء الكرام. من؟ من هو؟ سليمان. سليمان استدل بالقرائن، واستدل بالقرائن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مالك بن ابن أخطب. في قصة مالك بن أخطب لما سأل عنه بعد خيبر قالوا إنها أفنته الحروب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المال كثير والعهد قريب، ما يمكن تفنيه. وحي بن أخطب من أغنياء بني النضير، وين ذهب ماله؟ ثم دفعه إلى الزبير بن عوام وقال له: مسه بعذاب، ينضربه قال: والله أنا بدلكم على شيء كان ريي يختلف إليه كثيرا. فدلهم على خربة، فإذا المال مدفون فيه. فاستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن على وجود الشيء. ويستفاد من الآية الكريمة أن للإيمان تماما ونقصان، لأن هذه الآية لا شك أنها في